بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند قول شيخنا رحمه الله في كتابه متممة الآج الرومية في علم العربية، عند قوله: فصل. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهي نوعان. ظن وأخواتها، نحن عايزين مبتدأ وخبر. إذا قلنا مثلا العلم نور، خلاص يا سيدنا، ده مبتدأ وده إيه؟ خبر. أقول مثلا: ظن أحمد اللي هو حضرتك العلم نورا، يبقى ظن ده فعل ناسخ، ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أحمد ده فاعل، العلم مفعول أول، نورا مفعول ثاني. إذا ظن تنصب مفعولين أصلهما، ولذلك هو نفسه يقوله. بص يا مولانا يقول إيه؟ يقول: وما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها، أي ظن أحمد. انتبه يا شيخ، نسيبك من الكتاب، أهم حاجة اسمع الشرح وفهمه. الكتاب كده كده معاك، ما تقلقش، يعني أهم ركز على الفهم، وبعد كده الكتاب في أي وقت اقرأ فيه كما تحب يعني. فظن وأخواتها تنصب مفعول أصلهما مبتدأ وخبر، هذا معنى كلام الشيخ. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على مبتدأ والخبر. المبتدأ هيبقى مفعول أول، والخبر هيبقى مفعول ثاني. هو يقول هي نوعان. هي إيه يا شيخنا؟ أحدهما أفعال القلوب. أفعال إيه يا شيخنا؟ القلوب. وفي النوع الثاني أفعال التصيير أو التحويل. طبعا مقصود بأفعال القلوب، القلوب جمع قلب، صح؟ وتبادر إلى ذهنك يقصد قلبك يعني. لا، المقصود بأفعال القلوب التي لا تدرك بالحواس. عندما قلت ظننت العلم نورا، العلم لا يرى، العلم إيه؟ ولا يسمع ولا يشم، يعني لا يدرك بالحواس الخمس. عشان كده دي بتدرك بالمعاني لا تدرك بالحواس، غير شربت وغير أكلت وغير قمت وغير نمت، فهمت ولا لا؟ دي تدرك بالحواس، صح؟ صح يا ولادي؟ التي لا تدرك بالحواس تسمى أفعال القلوب، ماشي؟ وهي قسمان، في أفعال يقين وفي أفعال رجحان. يقين زي رأيت، زي علمت، وجدت، ألفيت، فهمتوا هالأد ولا لا؟ اسمها أفعال يقين. علمت العلم نورا بمعنى تيقنت، بعكس لما أقول ظننت العلم نورا، فهمتوا ولا لا؟ يعني أقول لما يا شيخ أحمد هل أبوك موجود؟ تنظر في ساعتك تقول أظنه موجود، يعني الذي يغلب على ظنك أنه موجود، فهمت يا شيخنا؟ فأفعال الرجحان مثل ظن وحسب وخال وزعم، فهمت ولا لا؟ اسمه أفعال يا ولاد إيه؟ رجحان. فأفعال إيه؟ طب إذا كانت أفعال رجحان ودي أفعال قلوب، ليه العلماء قال باب الظن وأخواتها؟ لأن ظن تستعمل أحيانا اليقين وتستعمل أحيانا الرجحان، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، خلاص؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا، خلاص؟ وإني لأظنك، يعني أنا متيقن أنك هالك، فهمت ولا لا؟ وممكن تستعمل للرجحان، أقول ظننت زيدا أخاك، يعني حسبته يعني، فهمت يا شيخنا؟ طيب، هو يقول: ظننت، حسبت، خلت، رأيت، علمت، زعمت، جعلت، حجوت، عددت، وهب، وجدت، ألفيت، دريت، تعلم بمعنى أعلم. لاحظ أنه خلط الأفعال، أفعال يقين مع الإيه؟ مع رجحان. قال ظننت، ظننت زيدا قائما. لما هنجيب مثال هو نفس الأمثلة، يعني ظننت زيدا قائما هي نفسها ظن أحمد العلم نورا، زي ما عرضنا المثال يعني. ظننت ظن فعل ناسخ، التاء دي تاء الفاعل، زيدا مفعول أول منصوب، قائما مفعول ثاني منصوب. أصل ده سهلة ولا صعبة؟ حسبت، حسبت التقى والجود خير تجارة. حسبت أهي حسبت، حسب فعل ناسخ من أخوى الظن، التاء دي تاء الفاعل، الجود ده مفعول أول، وبعدين بيقول وإيه؟ حسبت التقى، التقى أهو ده المفعول الأول يا أولاد، بس منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع مضارع التعذر. كلمة والجود دي معطوف عليه. خير تجارة، خير أهو ده المفعول الثاني منصوب، وتجارة مضاف إليه. خلت عمرا شاخصا، أنتوا عارفين شاخصا؟ شخوص يعني، يعني خلته واقفا يعني. خلت بمعنى ظننت، خلاص لما أقول خلت زيدا أخاك يعني ظننت أخاك، أنا شايفك ماشي مع الشيخ سيد على طول، فأنا ظننت أنه أخاك يعني، فهمت ولا لا؟ فأقول إيه؟ ظننت أنا، فأقول مثلا ظننت زيدا أخاك، أو حسبت زيدا أخاك، أو خلت زيدا أخاك. بالنسبة لعلم قال فإن علمتمهن مؤمنات، ده علم فعل يقين ولا رجحان؟ يقين. علمتمهن، طيب علمتمهن، عالم، علم ده فعل ماضي ناسخ، علمت تو دي تاء الفعل يا ولاد صح؟ أشبعت لتحسين اللفظ، علمتموهن، وقت تفتكروا ان دي واو جماعة، واو إشباع، ما هو هي أصلا علمتم، ما ينفعش أقول علمتمهن، فهمتوا ولا لا؟ ما ينفعش أقول علمتمهن صح؟ فأشبعت الضمة وقالت وضع دي اسمها لإصلاح اللفظ، فهمتوا ولاد ولا لا؟ ما ينفعش أقول علمتمهن، فهمت يا شيخنا؟ فإن علمتمهن أهدي تاء الفاعل، دي بس واو الإشباع كده لتحسين اللفظ. هن هذا المفعول الأول، ضمير منفصل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول. مؤمنات مفعول ثاني بس منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة. زعمتني شيخا، خلاص. العجيب البيت ده في أكثر من شاهد نحوي، ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة، كله مليء بالشواهد نحو البيت ده. يعني زعمتني شيخا، هذا هذه الجزئية شاهد لأن زعم عملت عمل ظن فنصبت مفعولين، المفعول الأول يعني المتكلم، المفعول الثاني شيخا، ودي اسمها نون الوقاية لأنها تقل الفعل من الكسر. زعمت اسمها تاء التأنيث، فالفاعل تقديره هي وعد على المرأة التي ظنته شيخ. يعني واحد مثلا شعره شاب شوية فقال لك هذا شيخ يعني هرم في السن يعني، فقال ألست بشيخ، مش شيخ أبو عمة يعني، يعني ليس رجلا كبيرا في السن يعني، إنما الشيخ من يدب إيه؟ آه يعني برضه هو صعبنا على نفسه، واضح إن الست يعني مش عايزة تتجوزه، فرغبت عنه يعني، فقالت ولا أنت راجل كبير، لا مش كبير ولا حاجة، شباب شباب القلب، فهمت يا شيخنا؟ فأدي زعمت، زعم فعل ماضي ناسخ، والتالي التأنيث والنون اسمها نون وقاية، لأنها تقي الفعل منين؟ وياء المتكلم ده مفعول أول، وشيخا مفعول ثاني. صح يا ولادي؟ طيب، ولست بشيخ، دي ليس من اخوات كان، خلاص تعمل عمل ايه؟ كان، التاء الفاعل دي اسمها، وشيخ ده ايضا شاهد لجواز دخول الباء في الخبر عشان تفيد التوكيد، يعني هي ليس فعل ناسخ من اخوات كان، وفي شاهد انها دخلت الباء الزائده في الخبر لافاده التوكيد، زي ايه؟ لست عليهم بمسيطر، فهمت ولا لا؟ أستلست عليه مسيطرا. وبعد كده يقول إنما الشيخ ما دخلت إن فكفت عن العمل، فده شاهد لإبطال إن عن عملها بدخول مادي اسمها ماء الكافة. من يدب دبيبة ده شاهد للمفعول المطلق زي وكلم الله موسى تكليما، صح ولا لا؟ مش فهمت يا اولادي؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أولا جعل سيدنا الشيخ أحمد ممكن تستعمل بمعنى ظن وبمعنى التاء وبمعنى يعني بمعنى خلق وبمعنى اعتقد. بمعنى إيه؟ بمعنى اعتقد تبقى من أفعال الظن. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن يعني اعتقدوا ذلك. احنا نتكلم على جعل. شوف، هو الذي جعل الشمس ضياء ممكن تبقى بمعنى خلق. خلق الشمس ايه؟ يبقى تنصب مفعول واحد بس، وضياء تبقى ايه؟ حال. ماشي يا مولانا؟ سمعنا يا شيخنا؟ يبقى في جعل بمعنى ايه يا ولدي؟ خلق تنصب مفعول واحد. وفي جعل بمعنى اعتقد اللي هي الآدي، وطالما اعتقد تبقى من افعال الظن والحسبان يعني. تنصب ايه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يبقى جعلوا الملائكة اناثا. الملائكة مفعول اول واناثا مفعول ثاني. وفي جعل بمعنى صيرة. وقدمنا الى ما عملوا من عام فجعلناه هباء، يعني صيرناه. فهمت ولا لا؟ يبقى ده من القسم الثاني اللي هو ما احنا عندنا افعال القلوب دي قسمان، يا افعال يعني ظن واخواتها اللي هي افعال القلوب او افعال تحويل وتصير. فهمت يا ولدي؟ فهمت حاجه ولا لسه؟ تسمع فلي؟ لما اقول ما هو جعلت الماء عصيرا يعني صيرته. فهمت؟ اي نعم. صليت على الحبيب. طيب في حاجه، الشاعر يقول قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماتي. طبعا سيدنا الشيخ سيد مش فاهم حاجة. طب حلو لكن مش فاهم. الشيخ سيد مصاحب واحد اسمه أبو عمرو، وكلمة أبو دي كنية مش مش مش مش اسم يعني. طبعا كل ما يشوف ابو عمرو ده اهلا مرحبا سيدنا الشيخ سيد، ويقبل ايديه وكبر وبتاع، فقال لك ده بس ما فيش احسن من الراجل ده تاني. فهمت ولا لا؟ ده راجل 100 100، هو صاحبي الاول والاخير. فلما مر بضائقه من الضوائق سيدنا الشيخ سيد، لا اول واحد فلسع هو مين؟ ابو عمرو ده. انت فهمت ولا لا؟ انت فهمته؟ فبقول قد كنت احجو بمعنى اظن. خلاص؟ أبا عمرو، أبا هو ده المفعول الأول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست. عمرو مضاف إليه. أخا ثقة، هذا المفعول الثاني هو بس منصوب بالألف. لغاية ما حصل العكس، حتى ألمت بنا يوم الملمات، لقيته راجل إيه؟ مش تمام. فهمته ولا لا؟ بس بتاع كده وشه خلاص. فهمته؟ وقت الجد يعني إيه؟ ما تلاقيهوش يعني. طيب خلاص فهمنا يا شيخ سيد؟ طيب وقول آخر، فلا تعدل المولى شريكك في الغنى. فلا تعدل، معنى فلا تعدل يعني لا تحسب، يعني لا تحسب المولى شريكك في الغنى. المولى اللي هو الناصر أو من يناصرك أو يؤيدك. شريكك ده المفعول الثاني. طيب كلمة هب بمعنى افترض يعني، ودي فعل جامد يعني تلزم صورة الأمر. فهمت ولا لا؟ لما قال إيه؟ فقلت أجرني أبا مالك أو أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. يعني هو بيستغيث بصاحبه اللي اسمه أبو مالك ده أو اسمه أبو خالد. فهمتوا؟ بيقول أجرني، يعني يبدو أنه وقع في في في لا في مصيدات الأعداء أو كده، أو تحلق حوله بعض اللصوص أو كده، فيقول أجرني وإلا، يعني وإلا تجرني فهبني امرأ هالكا. خلاص يعني إيه؟ يعني انصب بالعزة وكأننا مت خلاص. فهمت ولا لا؟ هذه معنى فهبني امرأ هالكا. هبني اللي هذه مفعول أول، وامرأ ده مفعول إيه؟ ثاني. بالنسبة لوجد، تجدوه عند الله هو خيرا. تجدوه اللي هذه مفعول أول وخير مفعول ثاني. طيب كلمة ألفا، إنهم ألفا وآباهم ضالين. ألفا بمعنى وجد، ده فعل يدل على اليقين. خلاص؟ تمام يا شيخنا؟ وجد برضو فعل يدل على اليقين، يبقى وجد والف بمعنى واحد، تجدوه عند الله هو خير. طب الفوا، تعال نعرف كده الفوا، انهم ان حرف ناسخ، هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول عفوا اسم ان. طيب انهم الفوا، الفا فعل ناسخ من اخوات ظن، واو الجماعه دي فاعل، والالف فارقه ملهاش علاقه بالنحو يعني، عشان تقول لك دي واو جماعه يعني. اباء اهو ده المفعول الاول، وهم مضاف اليه. ضالين مفعول ثاني بس منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، صح ولا؟ يبقى الفا بمعنى وجدوا اباءهم ضالين. تعلم شفاء النفس قاهر عدوها، يبقى اذا شيخنا كلمه هب بتلزم صيغه الايه الامر، ده فعل جامد بعكس ظن يظن اظن، فهمت ولا؟ حسب يحسب احسب، لكن ده هب تلزم صيغه الامر كده، هب بمعنى افترض يعني، صح ولا؟ وتعلم بمعنى اعلم، فهاتان الصيغتان جامدتان يعني لا يتصرفان، بعكس الافعال الثانيه متصرفه. فهو بيقول لك واذا كان الظن بمعنى اتهم، وراى بمعنى ابصر، علم بمعنى عرف، لا تتعدى الا المفعول الواحد. بص يا سيدنا الشيخ احمد، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا تعرفون شيئا. فان علم بمعنى ايه؟ عرف، تنصب ايه؟ مفعول واحد. انا عايز علم ليتدل على اليقين، يتنصب ايه يا ولدي؟ فاذا كانت علم بمعنى عرف تنصب مفعول واحد. طب عندك راى دي، راى، راى دي اذا كانت بصريه تنصب مفعول واحد. رأيت زيدا يعني أبصرته، خلاص. غير رأيت الصبر جميلا، الصبر ما شافوش، يبقى دي قلبية تنصب مفعولين. طيب ظن بمعنى تدل على الرجحان، صح؟ لما نقول ظننته يعني اتهمته تنصب مفعول واحد، يعني في واحد سريع سريع، أقول ظننته يعني إيه؟ اتهمته، فهمتوا؟ ده تنصب إيه؟ طيب أظن كده مفهوم يا شيخنا؟ أما أفعال التصير يعني التحويل، ماشي يا شيخنا؟ التحويل، شوف امامي اهو ماء اهو، اقول جعلت الماء عصيرا يعني صيرته حولته، فهمت يا شيخنا؟ يبقى في عندنا جعل، وفي ها رد، اتخذ، صير، وهب. لما اقول وهبني الله فداك، فداك يعني جعلني او صيرني. هذه الافعال التي قلناها تفيد التحويل. واتخذ الله ابراهيم يعني حوله من نبي مرسل الى الخليل، فهمت ولا؟ يبقى اسمها هي يا ولدي ها افعال تحويل، افعال ايه؟ اذا الافعال التي تنصب مفعولين تنقسم الى قسم افعال قلوب وافعال ايه؟ تحويل، صح ولا مش مفهوم؟ ونفس الاعراب واحد يعني. واعلم ان لهذا الباب، واعلم ان لافعال هذا الباب ثلاثه احكام. الاول الاعمال وهو الاصل، خد بالك يا شيخ احمد عشان تروح انت ان شاء الله مبسوط. يبقى عندنا، بص يا مولانا الشيخ احمد، خد بالك يا شيخ سيد، الافعال دي اللي هي ظن واخواتها لها ثلاث احكام. الحكم الاول الاعمال، الثاني الالغاء، الثالث التعليق. كم حكم النال الولد؟ حلو قوي، هنجيب المثال اللي احنا قلناه. ظن احمد العلم نورا، هنا لا يجوز الا الاعمال، طالما ظن تقدمت وجب اعمالها، فهمت ولا؟ يعني لازم تنصب المفعولين. خد بال سعادتك، هنجيب ظن هنا اهو في الوسط، اقول العلم، خد بالك اهو، ظن احمد نورا، يبقى جعلنا ظن مع فاعلها في الوسط بين المفعولين، صح ولا لا؟ هنا يجوز الغاؤها ويجوز اعمالها. ممكن تقول العلم ظن احمد نور، يبقى العلم مبتدا وايه واصبحت دي جمله ايه؟ لا بيسموها ايه؟ جمله اعتراضيه بين المبتدا والخبر، فهمتوا؟ جمله ايه يا ولادي؟ تفيد يعني التوكيل وتحسين الكلام، صح يا شيخنا؟ ملهاش محل من العرب، فاهمني يا مولانا؟ بس الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا، إبطال العمل إيه؟ لفظا ومحلا، خلاص يعني، يعني بطل عملوها، صح يا شيخنا؟ طيب لو قلنا، خد بالك سعادتك، العلم نور ظننت، هنا تأخر، يعني العامل نفسه اللي هو ظن تأخر عن المعمولين، هنا الإهمال أكثر، أو يعني الإهمال أكثر من الإيه؟ من الإعمال. طب إذا توسطت جاز إعماله وجازه على السواء يعني، أو لعل الإعمال أفضل، لما تتأخر يبقى أقول العلم نور ظننته، خلاص ده أكثر من الإهمال، لأن المفروض العامل طالما تأخر كيف يعمل فيما قبله؟ سمعني كده؟ طيب أظن كده واضح؟ طيب شوف التعليق، قبل ما أجل التعليق هم العلماء يقول إبطال العمل لفظا لا محلا، زي المرأة المعلقة كده اللي زوجها أساء عشرتها، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، فهمت ولا لا؟ زي اللي رأت على السلم كده، صح يا شيخنا ولا لا؟ عشان كده بيسموه تعليق. وفي الآية اللي في سورة البقرة ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، خلاص يا سيدنا؟ أيوة فهمت. فيا سيدنا الشيخ أحمد عايزين اللي احنا نقوله لحكاية الإلغاء والتعليق نشبهه تشبيه حس شوية علشان إن شاء الله لما الكلام يتفهم، صح؟ الولد اللي جنبك ده اسمه ايه؟ محمود، الشيخ محمود ربنا كرمه بمال ففتح مدرسة خاصة، وقال والله أنا أجيب سيدنا الشيخ أحمد اللي هو حضرتك يدرس فيه، خلاص يا سيدنا؟ فأنت قلت في نفسك الواد محمود ده لسه متخرج وأنا يعني أقدم منه بمراحل، وفي يوم من الأيام كنت أنا بعلمه، بس سبحان الملك ربنا وهبه مال وأنا وهبني علم، فهمت يا سيدنا؟ فدخل عليك الفصل اللي هو المدير ده، السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، لم تقم له ولا قلت الأولاد قوموا للمدير ورحبوا بالمدير، ولكن في حد موجود أصلا، فأسرها في نفسه ولم يبدها لك، وقال لك يا أستاذ أنا عايزك بعد ما تنتهي من المحاضرة، فلما أتيت له قال أنت مرفوض، مرفوض يعني ألغى عملك، فهمت ولا لا؟ هذه معنى خلاص. فأنت تيجي الواحد زي حالات تستشفع بيه، يقول الإشفاع اللي عنده، أقول رجعه تاني، يقول خلاص عشان خاطرك. يبقى الإلغاء ده واجب ولا جائز؟ يعني يجوز الإعمال ويجوز الإيه؟ فبدأت حضرتك تحسن معاملتك مع مين بعد ما رجعت؟ تحسن معاملتك مع مين؟ مع المدير ده، صح ولا لا؟ صح؟ كل ما شفت أهلا وسهلا أشرقت الأنوار، يا سلام ده احنا من غيرك ولا حاجة، فهمت يا ابني؟ فجيت في يوم من الأيام شد المطر فعمل حفرة أمام المدرسة، الحفرة دي علقتك عن الوصول، منعتك من الدخول، فقال لك خلاص كأنك يومك موجود، كأنك موجود يعني. يبقى ده اسمه تعليق، اسمه ايه؟ التعليق. ايوه، يبقى لما اقول خد بالك اهو، شوف ظننت العلم نورا، خد بالك اهو، ظننت ما العلم نور، ما العلم نور، اهي مادي اللي حرف نفي، حروف النفي لها الصدارة، لها يا ابني، فلا تسمح لما قبلها ان يعمل فيما بعدها، فعامل زي الحفرة كده تقول طافي عندك. طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ ما انت جاي لابس البدلة ومع محضر كراساتك واقلامك ورايح المدرسة، ولكن اعترضك عارض، يقول لك خلاص يا اخي مفيش مشكلة، فهمت ولا لا؟ فتقول العلم مبتدأ ونور خبر، طيب اين المفعولان؟ هتقول ما هو المبتدأ والخبر سد ما سد المفعولين، انتوا فهمتوا ولا لا؟ هذا ده ايه؟ يبقى الالفاظ التي لا صدارة زي حروف النفي وتظنون ان لبثتم الا قليلا، ها عندي علقتها عن العمل، مش الغيتها، علقتها، يعني هي ايه؟ العمل يعني في اللفظ لا يجوز لكن في المحل، يعني هو يبقى العمل في اللفظ بس لكن في المحل ايه؟ واضح؟ لان احنا بنقول المبتدا والخبر سد ما سد المفعولين، فهمت يا شيخنا؟ وكذلك لام الابتداء ظننت لزيد عالم. دي اسمها لام الابتداء. يعني ايه لام الابتداء؟ اللي هي داخله على المبتدا زي والعبد مؤمن كده. وطبعا لام الابتداء لها صداره. شوف الايه بتقول ايه؟ والعبد مؤمن خير. دي اسمها لام الابتداء، يعني تبتدي بها الكلام. هذه من الالفاظ التي لها صداره فتعلق، لا تسمح لما قبلها ان يعمل فيما بعدها. كذلك لام القسم، لام القسم، فهمتوا؟ ولقد علمت لا تأتيني منيتي، يبقى اللام دي لام القسم، يعني وقع في جواب قسم. فعلقت علم ايه؟ عن العمل. ماشي. برضو الاستفهام، ولا تعلمن اينا، يا سلام، اينا ده اسم استفهام اهو، فهمت ولا لا؟ فبرضو اسم استفهام يعلق. يبقى ايه الفرق بين التعليق وبين الالغاء؟ الابطاء، الغاء ابطال العمل لفظا زي ما قال لك انت مرفوض، فهمت ولا لا؟ انما خد بالك حكايه انت معلق عن العمل، يعني انت مش موجود وكانك موجود في المدرسه. يعني مرتبك ماشي واسمك ما اتكشفت ما اشتغلت عليه، برضه حاضر وكل حاجه، بس انت مش موجود بجسدك، فهمت ولا لا؟ فهمت يا ابني؟ يبقى ادي الفرق بين ادي الاحكام اللي قال عليها الشيخ. وكده احنا الحمد لله انتهينا بفضل الله تماما من الغاء والتعليق وكل اللي موجود في الكتاب. الحمد لله احنا ايه؟ شرحنا. الحاجه الاخيره اللي كنت عايز اقولها عليك في الدرس، ويجوز حذف المفعولين. فاكر لما احنا عربنا ويجوز حذف المفعولين او احدهما لدليل؟ اسمع كده، اين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمونهم شركاء. شوف هنا حذف ايه؟ المفعولين. اين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني تزعمون هم شركاء، هم مفعول الاول، شركاء مفعول، يبقى حذف ايه يا شيخنا؟ المفعولين. طيب، واذا قيل لك من ظننته قائما، انت تفكر مين اللي من الذي قام، يعني تقول ظننت زيدا، يعني اصلا ظننت زيدا قائما. انت تظن مين اللي نجح؟ ظننت زيدا، يعني ظننت زيدا ناجحا، فهمتوا؟ يبقى حذفت هنا ايه؟ مفعول واحد بس مش مفعولين، خلاص؟ اظن كده ايه؟ يقول وعد صاحب الاج الروميه من هذه الافعال سمعت تبع للاخفش وقد ومن وافقه، ولا بد ان يكون مفعولها الثاني جمله مما يسمع، نحو سمعت زيدا يقول كذا، سمعنا فتى يذكرهم. يا سلام. طبعا انا زمان كنت مستغرب لحكايه سمعت دي، لان انا كنت ايه اللي بقراه انه ظن وعلم وخلم، ما سمعتش ان سمعت دي، فهمت ولا لا؟ هو قال مش اي سمعته، ده احنا عايزين سمعته اللي يكون مفعول الثاني جمله، يعني لكن ما بقول سمعته زيدا ناجح، لا احنا عايزين سمعته زيدا يقول كذا، فهمت ولا لا؟ عشان زيد هيبقى مفعول الاول والجمله الثانيه في محل نصب مفعول ثانيه. وهذا لم يقل به كل النحاة، يعني فرد به الاخفش وافق صاحب الاج الرومي. شوف سمعنا فتى يذكرهم. طيب بقيت النحاة يقول يا مولانا سمعنا، سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدل على الفاعلين، ونادي ناء الفاعلين. فتى مفعول به منصوب بفتحه مقدره. يذكرهم دي جمله تعرب صفه، لان جمل بعد النكره صفات، جمل بعد النكره. وده طبعا اللي هو يعني فيما يبدو لي انه هو ده الراي الراجح، لانه يعني يعني انه لاحظ انه يعني جل النحاة لم يقولوا بهذا، فخلينا مع الراي الايه اللي خلاص، يعني اللي عليه الجمهور، يعني لانه معروف ان سمع تتعدى بس المفعول واحد ما سمعته. فالآية بتقول ايه؟ سمعنا فتى يذكرون. هو يقول دي لعله اجتهاد من الشيخ يعني، واختلاف العلماء رحمه يعني. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.